وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهكذا أنبياء الله ورسله قص الله علينا أنهم يحثون أقوامهم على استغفار ربهم سبحانه وتعالى. فهذا نوح أول الرسل إلى أهل الأرض يأمر قومه باستغفار ربهم سبحانه وتعالى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا هود عليه السلام كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى عنه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهكذا صالح عليه السلام: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فالاستغفار عباد الله عبادة عظيمة حث عليها ربنا سبحانه وتعالى وأمر بها، وهكذا أمر بها أنبياء الله ورسله. وحال المستغفر أيها الناس لربه سبحانه وتعالى حاله أفضل وأحسن وأجل، لأن ما من إنسان إلا ويحصل عليه الذنب ويحصل عليه الزلل والخطل، خصوصا من كان خطأ ولا يتعمد ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. فآدم عليه السلام حين عصى ربه سبحانه وأكل من تلك الشجرة استغفر ربه سبحانه، وكان حاله بعد الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل أفضل من حاله قبل ذلك، كما قرر ذلك أهل العلم. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة أخرى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اجتباه ربه سبحانه وتعالى لاستغفاره ولرجوعه إلى ربه سبحانه وتعالى. فالعبد المؤمن حاله رجاع تواب منيب إلى الله عز وجل، هذا هو حال المؤمن. وأما الإصرار على الذنب وعدم الرجوع إليه هذا ليس حال المؤمن، هذا حال الكافرين، هذا حال المنافقين، هذا حال الفجار. الإصرار على الذنوب، الإصرار على المعاصي. فالله سبحانه وتعالى حين ذكر المؤمنين وذكر المتقين بأوصافهم بيّن سبحانه وتعالى أنهم لا يصروا على ذنوبهم بل هم يستغفرون ربهم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في شأنهم وهو يقص علينا سبحانه وتعالى أوصافهم: أوصاف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما عندهم إصرار، ما عندهم تعمد. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالمستغفر لذنبه محبوب عند الله سبحانه وتعالى، الرجاع إلى ربه محبوب عند الله عز وجل، التائب إلى الله سبحانه وتعالى يحبه الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته في أرض فلاه فأضاعها حتى إذا يئس منها واضطجع تحت شجرة إذا هي عند رأسه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فخير الناس من يتوب، وخير الناس من ينيب، وخير الناس من يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث المذكور آنفا في أول الخطبة يبين النبي صلى الله عليه وسلم دعاء واستغفارا من أعظم ما يستغفر به ربنا سبحانه وتعالى، وهو سيد الاستغفار، وهو نص في أنه أفضل الاستغفار ومما يستغفر به ربنا سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار، أي جامعها ورئيسها، أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. وتأمل أيها المسلم أول هذا الحديث: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، توحيد لله عز وجل. ولا شك ولا ريب أن ما من دعاء فيه توحيد لله عز وجل قمن أن يستجاب لهذا الداعي. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يحث على تمجيد الله عز وجل وتوحيده قبل سؤاله سبحانه وتعالى. ففي السنن والمسند من حديث أنس رضي الله عنه أن أم سلمة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في رواية في صلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحيه عشرا، واحمديه عشرا، وكبريه عشرا، ثم سلي يقول نعم نعم. وفي رواية: فعلت فعلت، أي أجبتك أجبتك. والتسبيح والتحميد والتكبير من توحيد الله، فإنك حين تقول سبحان الله أي أنزه الله عن كل نقص وعيب، وحين تقول أكبر الله أو الله أكبر أي أعظم الله سبحانه وتعالى، وحين تقول الحمد لله أي تثني على الله سبحانه وتعالى مع محبته وتعظيمه عز وجل. وهكذا جاء من حديث فضال بن عبيد رضي الله عنه كما في سنن أبي داود والترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو ويقول: اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، وضبطه بعض الشراح عجل هذا بالتشديد، ثم دعاه فقال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل وليصلي على نبيه ثم يدعو بما شاء، ثم يدعو بما شاء. فتمجيد الله عز وجل قبل الدعاء من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء. وفي هذا الدعاء وفي هذا الاستغفار تمجيد لله عز وجل وتوحيد لله عز وجل، توحيد لله بألوهيته، وتوحيد لله بربوبيته، وتوحيد لله بأسمائه وصفاته. فيوم تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا توحيد أسماء وصفات وتوحيد ألوهية. الرب من أسماء الله عز وجل، ولا إله إلا أنت توحيد ألوهية، خلقتني وأنا عبدك، وهذا توحيد ربوبية لله عز وجل، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. العهد الذي بينك وبين الله عز وجل أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا العهد مذكور في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذا هو العهد كما قاله أهل العلم، وهكذا كما بينه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالعهد الذي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى أن تعبده ولا تشرك به شيئا، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فالعهد توحيد الله، فالعهد إقامة دين الله، فالعهد إقامة شرع الله عز وجل في نفسك وأهلك وذويك ومجتمعك، وهذا هو حق الله الذي عليك كما بينه رسولنا عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ وغيره. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال في الثالثة: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الوعد الذي وعدك الله إياه الجنة، الوعد الذي وعدك الله إياه أن يزحزحك عن النار إن أقمت بشرعه وإن أقمت بدينه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. عباد الله، هذا دعاء عظيم وهذا ذكر عظيم ينبغي العناية به، ينبغي العناية به والحرص عليه، وما يحرص عليه إلا إنسان موفق. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الدين كله يسر عباد الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. دين الله سهل، ودين الله دين السماحة، ودين الله دين الخير، فإنه دين رضيه الله لنا فلنرضاه. ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن قال أن ديننا دين عسر أو دين تشدد فهذا قد أخطأ، ومفهومه غير صحيح، وعنده ما عنده يجب أن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. استعاذة والتجاء إلى الله، وهذا توحيد أيضا عباد الله، فالاستعاذة من العبادة ومن توحيد الله عز وجل، الاستعاذة بالله عز وجل. أعوذ بك من شر ما صنعت، تتبرأ من شر نفسك ومن شر ما عملت. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. تعوذ بالله وتلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى من شر ما تصنع. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي، أي أقر بنعمك الظاهرة والباطنة، فما من نعمة بك يا أيها العبد هي من الله وحده لا شريك له، وما بكم من نعمة فمن الله، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وما بكم من نعمة فمن الله، من نعمة ولد أو نعمة مال أو نعمة جاه أو سلطان أو نعمة علم أو غير ذلك، هي من الله وحده لا شريك له، هو الذي أعطاك وهو القادر على الأخذ سبحانه وتعالى. فتبرأ من حولك وقوتك وابرأ إلى حول الله سبحانه وتعالى وقوته سبحانه وتعالى، واسأل الله من فضله. أبوء لك بنعمتك علي، وهذا الإقرار يجعلك من الشاكرين، وهذه علامة سعادة العبد، أنه إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى شكر، ومن أعطي فشكر، وعد الله سبحانه وتعالى بالزيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، أقر بذنبي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانه وتعالى. الناس ماذا يصنعون لك؟ إن تخفيت من الناس ماذا يصنعون لك؟ الله سبحانه وتعالى يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، إنه يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. فليبادر الإنسان باستغفار الله عز وجل والرجوع إليه والإنابة إليه سبحانه وتعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وهذا والله هو التوفيق، وهو بإذن الله سبحانه وتعالى المنجي من عذاب الله عز وجل. جاء في السنن من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم موقنا بها، أي مخلصا لله سبحانه وتعالى، موقنا أي مخلصا مصدقا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء في فضل هذا الحديث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،